إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما نقرأه ونتلوه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، الذين استجابوا لله والرسول، هذه صفة للمؤمنين الذين بين الله سبحانه وتعالى أن الشهداء الذين سبقوا يستبشرون بمن لم يلحقوا بهم ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالمؤمنون الموصوفون لأنهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أجابوا داعي الله، أجابوا داعي الرسول حين أذن صلى الله عليه وسلم بالذهاب خلف قريش. إن غزوة أحد كانت في منتصف شوال في 15، ووافق يوم السبت، ويوم الأحد صبيحة 16 من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنا ذاهبون خلف قريش ولا يصحبنا إلا من كان معنا بالأمس. فذهب الناس وبهم قروح، أي جراحات عظيمة. فلما سمعوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم أعدوا الدواء لمداواة الجروح، فتركوا الدواء وأخذوا أسلحتهم، وهم منهم من يتحامل منهم من يتكي على رفاقه، وهكذا ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين استجابوا لله والرسول، استجابوا له، كأن فيه إشارة أن ذهابهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لمقصد من مقاصد الدنيا، إنما إجابة لداعي الله ورسوله فقط، لا لحظ ولا لغناء، وهم بهم جراحات. فذهب ساداتهم في غزوة أحد، فبقي من بقي، فذهب الباقون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي استجابوا داعي الله حين أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلف قريش، وكانت بهم جراحات، فبهذا فبالآلام التي يعانون بها ما توانؤوا، ذهبوا مطيعين لله ورسوله، وهم مع ذلك قلة، لكن كانوا واثقين بوعد الله ونصره. استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، الذين اسم موصول تكرر ولم يجري بينهما عطف، يعني أن الله عز وجل لم يعطف الثاني على الأولى. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين ما قال والذين قال لهم الناس، فأعاد الصفة ولم يعد حرف العطف ليبين سبحانه وتعالى أن هذه هي صفة الأولى، وإنما اقتضت استئنافها بموصول جديد لبيان أهمية هذا الوصف، أنهم استحقوا أوصافا، هذه الأوصاف جليلة وخطيرة، أنهم استجابوا للجهاد مع جروح وتعب، وأنهم استجابوا لله والرسول بعد أن أذاع الناس فيهم الخوف أن الناس قد جمعوا لكم. الآية الأولى هي تسمى غزو، الآية الأولى نزلت في المؤمنين الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بهم جراحات إلى غزوة حمراء الأسد، كأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يعدون لكم وهم قافلون، فقال صلى الله عليه وسلم إنا خلفهم قبل أن يأتونا، فذهب الجمع حتى وصل حمراء الأسد، حمراء الأسد حوالي 10 أكيال عن المدينة في مفترق الطرق، طريق مكة القديم وطريق جدة القديم بعد آبار علي ببضع كيلات، فذهبوا عسكروا هناك، فذهب بعض الصحابة من الأنصار ولعله عبادة بن الصامت بعدة جزور، فذهبوا ونحروها، فأمر صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران في الليل ليذهب الصيت والسمعة إلى المنافقين والأعراب حول المدينة وقريش أن هؤلاء بهم قوة وأنهم ذاهبون خلفهم. فلما سمعت قريش بذلك رجعت، كانت تفكر في الكرة، قالوا قتلنا سراتهم وكبراءهم ولم يبق إلا القليل، فلما نرجع فلا بد من العودة. فلما سمعوا أنه صلى الله عليه وسلم ذهب خلفهم ألقى الله في قلوبهم الرعب فذهبوا. هذا بيناه فيما سبق. الآية التي تلاها القارئ اليوم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه تسمى غزوة بدر الموعد، لأنه صلى الله عليه وسلم حين جمع أبو سفيان رحله مع قريش قال يا محمد موعدنا البدر، موعدنا بدر، فقال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله موعدنا بدر الموسم القادم أو العام القادم، فقال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلما جاء الموعد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1700 أو بحوالي 700 مجموعة من الفرسان والخيال والرجال، فذهبوا إلى بدر الصغرى حسب الموعد. خرج أبو سفيان من مكة، فلما وصل ذي المجاز أو جنة ألقى الله في قلبه الرعب، ولقي رهطا من عبد القيس ذاهبين إلى المدينة، قال إلى أين؟ قالوا إلى المدينة، وعلام ذلك؟ قالوا نمتري يعني نأخذ الميرة، قال ألا أحمل قراراتكم زبيبا العام القادم مقابل أن تثنوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى بدر وتفيفوه؟ قالوا نعم. فذهب القوم، وقيل أنه نعيم بن كذل المجاشعي والله أعلم. فذهب القوم حتى نزلوا بدر ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت بدر موسم بيع وشراء، فصادفوا الرسول فأخبروه، أو قبل ذهابه إلى بدر أخبروا صلى الله عليه وسلم أن قريش جمعت جموعا وهم ذاهبون إليه، فقال وهم في حشد كبير يتلمضون إلى لقائكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، جمعوا أنفسهم وعبيدهم فمن يعرفون من أوباس العرب، وجمعوهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ارهبوهم، كفوا عن الموعد واتركوا اللقاء. فكان جواب المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في شيء؟ فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم إيمانا. إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا، فاخشوهم فزادهم إيمانا. أما قريش فقالوا هذا يوم قحط والسفر كذا، فتعللوا فرجعوا، فوبختهم قريش الذين بقوا ونساءهم، ولذا سموا قال ذهبتم إلى السويق تشربون السويق. فذهب صلى الله عليه وسلم وظل في بدر، وباعوا فربح الدرهم درهمين، حتى جاءه رجل من بني ضمرة قال يا محمد علمنا أن أصحابك قتلوا ولم تبقوا إلا قليل من الناس، جئتم تمترون؟ قال لا. وأراد صلى الله عليه وسلم إسماع قريش من حوله من العرب، إنما جئنا للموعد للقاء قريش، وأنت يا ضمري إن أردت أن نبدأ بمجالدتكم، يعني قتالكم، كان في عهد، إن أردتم أن نلقي العهد فنطرحه ونجالدكم أولا. وقصده صلى الله عليه وسلم إخافة الناس. فقال الضمري لا، نحن على العهد والوفاء يا محمد، أن يبقى على الذمة على العهد. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا. الشاهد أن الله عز وجل قص علينا ثبات المؤمنين حين ضعضعت، حين أراد الناس تثبيتهم عن مقابلة قريش وعن لقاء قريش في الموعد وعن الذهاب حسب ما تواعد. خوفوه بكثرة الناس الذين قال لهم الناس إن الناس. الأصوليون يقولون أن الجمع يطلق في اللغة أحيانا ويراد به الواحد، لأن الناس في الأول معني به شخص واحد اسم نعيم، وأطلق الله عليهم لفظ الناس لأنه هو وحده الذي قال، لكن معه جماعة كثيرون يواطئونه في الرغبة على هذه الإشاعة، فأطلق عليهم لفظ الناس وهو واحد. وأما الناس الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس، فالناس الثانية المعني بهم قريش ومن جمعوا جمعهم. واستعمل ربنا سبحانه لفظة الناس لأن القائل إن الناس، وكلمة الناس فيها رهبة وإخافة. إذا قلت جاء الناس إنما تعني به أناس محترمون لا بد من مقابلتهم ومراعاة شعورهم، أولى من أن تقول ذهبت قريش وجاء أبو سفيان ولا كذا. فقال إن الناس، لم يقل إن قريش، ففيه مدح للمؤمنين بثباتهم، إن هؤلاء يرادوا أن يعظموا قريش فأطلقوا عليهم لفظة الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا من الإرهاب والتثبيت، وذكر الله عز وجل هذه الإشاعة لا بصيغة المدح لأن هؤلاء قالوا، إنما أراد أن هذه حكاية أقوال المشركين، فلا يصح للمسلم أن يشيع ثقل عدو الله عز وجل وكثرته وعدده للمسلمين، إن هذا فيه تثبيط وتقليل للهمة. فلا صح الإنسان أن تقول أما عدوك فعنده طائرات وعنده كذا وعدونا يملك كذا ونحن لا نملك، هذا لا صح. سنبين هذا فيما يأتي إن شاء الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذه المقولة لم تثن عزائمهم ولم تحبطهم ولم ترجعهم عن ولم تثنهم عن الجهاد، بل زادتهم إيمانا. فالآية تفيد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لما سمعوا هذا القول تثبتوا وأيقنوا أن الله حافظهم، ما عملوا عمل، لكن اليقين القلبي والعمل القلبي زاد في إيمانه، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. نقول هذه لأن هناك مقولات عند الناس، لا أدري هل زالت فيه بقية وليست فيه بقية، لكن الناس في الأول منهم من يقول الإيمان ما يزيد ولا ينقص، الإيمان واحد، فإذا دخلت معصية فيه حبطت الإيمان. ولذا الخوارج كفروا المرتكب المعاصي، لأن المعصية تنافي الإيمان فتحبطه، فمن أتى بمعصية فقد زال إيمانه. هذا الذي يقولون الإيمان ما يزيد ولا ينقص. وآخرين مقابلهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومرادهم أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، فمن شرب الخمر وزنى وسرق إيمانه كإيمان أبي بكر ما يختلف، لكن هذا عمل سيئات وهذا عمل طاعات. هذه المرجئة لا أدري هل هي باقية أو ليست باقية، لكن هذه الطوائف كانت موجودة. فقص الله عز وجل علينا أن المؤمنين زادهم هذا القول إيمانا، فلما زادهم إيمانا وسمعوا هذه المقولة التي فيها أراجيف ما كان قولهم إلا أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الفاء ترتبت على ذاك الحكم وهي الإشاعة، الناس جمعوا لكم جموع كثيرة، وإذا كانت هذه الجموع كثيرة تعجزون على لقائهم فاخشوهم، ونتيجة الخشية كفوا عن الذهاب. لكن ما كان ذلك سهلا في أن يسلك قلوب المؤمنين، بل أنهم زادتهم هذه المقالة إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي الله كافينا، وهو حسيبنا، يمنعنا الضر ويؤتنا بالخير. والحسب إما أن يكون مصدر لا فعل له، أو يكون له فعل بمعنى أحسب أي أكفى على قولين، فإن جعلناها مصدر لا فعل له فالحسب بمعنى الكفاية، حسبك كذا أي يكفيك، وحسبنا الله أي كافينا، يدفع عنا الضر ويجلب إلينا النفع. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أثنوا على الله سبحانه وتعالى لما كانوا هو حسبهم كافيهم، فنعم الكافي ونعم الوكيل أي الذي أوكلنا إليه أمورنا. والتوكل على الله وجعله حسبك لا تكون إلا لله، هذه عبادة. ولذا لم يقل حسبنا الله ورسوله، قال حسبنا الله وحده، الذي يكفي الإنسان أموره هو الله سبحانه وتعالى، فمن قالها موقنا من قلبه فإن الله حسيبه وكافيه. ولذا يستحب الإنسان إذا خرج من داره وهو متوضئ قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن توكل على الله فهو حسبه، وجاءت في أكثر من آية، وأمر الله عز وجل المؤمنين بالتوكل عليه، والتوكل فيه فائدة غير عدم التوكل، لأن بعض الناس يرون أن الدعاء والتوكل لا فائدة فيه، لأن هناك قضاء وقدر انتهى الأمر فلا معنى للتوكل، وهذا خطأ، فإن القدر إنما يفيد صاحبه بالتوكل، لأن الإنسان إذا كتب أنه سيولد له لابد أن يتزوج فمعه السبب، وإذا كتب في القدر أن فلان ينتصر لابد من السبب لأنه توكل، فالأسباب هي مع الأقدار مع النوازل معا كلها مقيدة في اللوح المحفوظ. ثم التوكل على الله كما يكون باللسان لابد أن يكون من القلب، ولذا من اعتمد على الله وفوض أمره إلى الله فإن الله ناجح أمره. ولذا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلى أن قال في الآية إن الله بالغ أمره. ما أراد الله عز وجل لابد أن يبلغه ولابد أن يحصل ما قضاه الله سبحانه وتعالى. من التوكل لا يصح، ما تقول توكلت على الله ثم عليك، لا يجوز. لا يجوز أن تتوكل لا على نبي ولا ملك ولا على أحد. فلذا قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الفضل يعطيه الله لمن شاء من عباده، ويعطيه رسوله صلى الله عليه وسلم من الزكوات والصدقات لمن شاء من أمته. أما الرغبة لا تكون إلا من الله، والرحمة لا تكون إلا لله، ما تكون من غيره. قال إنا إلى الله، إلى الله قدم الظرف عن الجار المجرور دلالة على الاختصاص، إليه وحده لا إلى غيره. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قال ابن عباس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الفاء حرف عاطفة ومعناها التسبيب السببية. يقول سها فسجد، أي السجود كان نتيجة السهو فترتب عليه. ذاكر فنجح. الفاء تفيد السببية، تفيد التعليم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. انقلب بمعنى رجع، لكن فرق بين الرجوع والانقلاب. الانقلاب يفيد تغير حالة، رجع مع تغير حالة، والرجوع لا يفيد تغير حالة ولا عدم. ثم الرجوع آب ورجع وانقلب. إذا قلت آب فلان إلى داره ثم إن علينا حساب، ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الإياب الرجوع إلى المقصد الذي انتشرت منه، والرجوع قد يكون حتى في منتصف الطريق. ذهب إلى مكة فرجع من منتصف الطريق، وعاد إلى المدينة ورجع من منتصف الطريق، لكن آب لابد أن يبلغ المقصد الذي خرج منه. وأما الانقلاب فهو رجوع، لكن رجوع من غير الحال التي ذهب فيها. عرفنا؟ تقول رجع بنعمة، ورجع إلى داره، انقلب بنعمة، وانقلب إلى كذا، وانقلب على كذا. أما انقلب على كذا فدل على فيه أن فيه انتكاس، لأن كلمة على تفيد رجوع، ولما كان الرجوع فيه انقلاب، هذا الانقلاب كان فيه انتكاس، بدأ أن يكون من الوجه كان من القفا، فكأنه انقلب على قفا، وهي كناية عن خزي وهوان، إما ردة أو فرار من زحف. وأما انقلب إلى كذا وقد يكون في خير وشر حسب الغرائب، وأما انقلب بنعمة أو بشر أي مصحوب بهذا، لكن شاهد الانقلاب حال غير الحال التي خرج فيها، حالة غير الحالة في الغالب، غير الحال التي خرج منها أو فيها. ويقول الله عز وجل هؤلاء الذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لم تؤثر فيهم الإشاعة، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إن كانت غزوة حمراء الأسد فهم انقلبوا بنعمة، والنعمة غير النعمة. النعمة يعني ما يتمتع به الإنسان من أكل لذيذ ولباس ورياش، أما النعمة فهي الحالة. فانقلبوا بحالة مرضية وزيادة من الله عز وجل وفضل منه، لأن الفضل ما يعطى بغير مقابل استحقاق، لا مقابل شيء. فرجعوا بحالة مرضية وهي السمعة. أناس بالأمس انهزموا وانكسروا وفيهم جراحات، ثم عادوا وقد دخل الرعب في قلوب عدوهم ومن حوله، فذهب صيتهم حتى داخل المدينة، حسب المنافقون لهم حساب. شوف سبحان الله، يعني إذا أراد الله عز وجل نصر أمة وأراد ذهاب التعب وما لحقهم من بعض الذلة كشفها الله في ساعات. ذهبوا فعاد، ونعادوا بنعمة، حال غير الحالة، طارت سمعتهم فيما حولهم من القرى والبلدان، فخافهم الناس وخافهم المرجفون في المدينة. ثم رجعوا بفضل، شاف الله من شاف منهم، عافى من عافى منه، وحصلت فيهم السكينة والطمأنينة والراحة. إن كانت في غزوة بدر الصغرى، بدر الموعد، فرجعوا بفضل من الله ونعمة، حالة خافها الناس وخافها العرب من عدوهم، ورجعوا بفضل مما شروه وباعوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، اتبعوا رضوان الله مرضاته فيما يأمرهم وينهاهم. فدل على أن من اتقى الله واستجاب لله ورسوله واتبع رضوانه فإن الله ناصره لا محالة، فإن الله ناصره لا محالة. وهذه موازين وتصورات، ولا يعني لا يستدعي منا المقال أن نصف جماعات قائمة الآن أن فيها كذا وكذا، يكفي هذا وصف. فإذا علمت ما يحصل للمسلمين من انتكاسات، وضع هذه الأوصاف وقس أفعال أولئك بهذا أو بهذه الأوصاف، أهم هم أم غيرهم؟ هل يستحقون النصر على ذلك أو لا يستحقون؟ قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. السوء ما يؤذي الإنسان، لم يقل سبحانه لم يصبهم، إنما المس مجرد المس، قد يكون ذوق وقد يكون حرارة وقد يكون أذية بالسماع، فنفى الله جميع هذه. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، ذو فضل على الناس عظيم، لا سيما على المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم، ذلك اسم إشارة، والكاف والميم علامة الجمع، وذلك اسم الإشارة يعود للقول الذي أذاعوه للتثبير: إن الناس قد جمعوا لكم، جاءكم حشد لا طاقة لا قبل لكم بها بهم، فيهم رماح وسيوف عتاد وجمع كبير. إنما ذلكم الشيطان، ذلك القول صادر عن الشيطان، الشيطان هو الشيطان، وقد يعبر عن إبليس. هذا القول إنما صدر عن الشيطان، ألقى الوسوسة في قلوب من حمله فأذاعوه بينكم، فدل على أن هذه الإذاعة لا يصح. يحبها الشيطان ولا ما يحبها؟ فإذا كان أعداء الله توصلوا إلى شيء من أسرار الدنيا أعطاهم بعض المعلومات، فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يصح إظهار هذه على أنها إعجاب وإكبار للكفرة. فلا تقول: أنا أسمع كثير في الجرائد وغيرها إن هؤلاء عندهم من الدقة والإحاطة بعدوهم من المسلمين وغيرهم أنهم يصورون ثيابهم وأقلامهم ما تخفى عليهم خافية، يقولون هذه بإعجاب. وهذا المغفل لأنه ما فهم، لم يفهم قدرة الله سبحانه وتعالى وإحاطته، وإعطاه من شاء بعض الأسرار وكفها عن من شاء، فلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى خاذل من يخذل وناصر من ينصر، ولم يعلم أن الله سبحانه بيده مقاليد الأمور فيقولها عن إعجاب. هذا إذا لم يقلها عن إرادة تخذيل المسلمين. يكتب كاتب طيب القلب يقول: أيها الناس، أمريكا عملت قاطع بضائعها، هذا اجتهاده ويؤجر عليه، لا تشتروا منها شيئا. فيترصد له عشرات الأقلام يقول: لا، أمريكا أخي ربع العالم. ثم يموهون ويذكرون أوصافا للإرهاب والتخويف: هؤلاء فيه من الخيرات كذا وكذا، أنت وفلان وفلان إذا قطعتهم مش تأثر فيهم، هذول فيهم كذا. ثم يخوفون عباد الله بأحوال الكفر، هذا لا يجوز ولا يليق. فهذا إن كان مغفل لأنه لم يعرف معاني الإسلام وتصوراتها على حقيقته، وإن كان من المرجفين فهؤلاء من الذين في قلوبهم مرض، ونعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذا لا صح إذا رأيت من قام بالجهاد في فلسطين أو غيره أن تقول: ما يفعل هؤلاء؟ لا، بس هؤلاء لو أخلصوا وجردوا من حولهم من المنافقين والنصارى